العصفور الكافي ليوم الثلاثاء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام إذن في إمكانية أو وقوع أو ضرورة التعبد في العقائد، ولا سيما في أس العقائد ألا وهو الإيمان بالله. بعض الأدلة التي مرت بنا كانت تبين إمكانية التعبد الثبوتي في أصل وأس الاعتقادات وهو الإيمان بالله، وبعض الأدلة التي مرت كانت تبين ضرورة التعبد باعتبار أن الإيمان بالله سواء فسرت المعرفة بالإدراك أو فسرت المعرفة بالإذعان والتسليم، هي عمل تقوم به الذات الإنسانية والنفس، والعمل لا دوما النفس تحتاج فيه إلى ماذا؟ إلى ترويض شرعي، إلى ترويض مولوي رباني، ألا وهو حالة الترهيب والترغيب والخوف والرجاء وما شابه ذلك. في إشكال يعنون على هذا المطلب، ذكرت هذا المطلب عند الفقهاء، عند المتكلمين، عند الأصوليين، عند الفلاسفة، وتسالم على امتناعه، بينما نحن الآن نقرر ضرورته. فبين امتناع وين والضرورة وين؟ فلأقل حل وسط إن كان نحن لا نقول ضرورة. قد هناك إشكال دور آخر يصاب كالتالي: أن هذا الذي لم يؤمن بالله ولم يعرف الله ولم يعتقد بالله الفريضة والتشريع، فرع الاعتقاد بالله وفرع الاعتقاد بالرسول والرسالة والنبوة والشريعة والدين وما شابه ذلك، وكلها فروعات اعتقادات يعني مترتبة متعاقبة متعقبة لأصل الإيمان بالله، فكيف يمكن أن يفترض أن الإيمان بالله هو فريضة فيه تشريع؟ هو الآن هذا الباحث أو هذا الفاحص أو هذا المتحري في المعارف العقائد لم يقرر ولم يثبت لديه الإيمان بالله، فأنت تذهب إلى شيء فرع الإيمان بالرسول والشريعة والدين، هذا كلام مستنكر وكلام لا يقوله جاهل فضلا عن عاقل، أو مثلا ما التعبيرات التمنوات عندهم الاستدلالات العلام ما يمكن تصويره. هكذا بين إشكال الدور، لأن الفريضة من الشريعة مثلا أو من الدين، والدين يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وفرع الاعتقاد بالنبي وصدق النبي وكذا وكذا، ولما جرى ثم هو الاعتقاد بصدق بالنبي وصدقه فرع الاعتقاد بالله، فمراحل إذا مترتبة متراتبة. كيف البحث؟ ونحن البحث الآن في نفس الإيمان بالله. دور هذا دور واضح أو تهافت، أخذ المتأخر في المتقدم، أخذ المتقدم في المتأخر، ولما جرى. ولكن هذا الدور صوري وليس بحقيقي وليس بصحيح. نعم نقر بأن الفريضة الإيمان بالله من الدين، والدين شأن متأخر عن أصل الاعتقاد بالله، هذا نقر به، مع ذلك ليس دور في البين. كيف هذا المطلب ذكره وأوجد حله نفس الأصوليون في نزاعهم مع الأخباريين في قاعدة كل ما حكم به العقل حكم به الشرع؟ قالوا ماذا؟ قالوا كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. إشكالات متعددة كانت لدى الأخباريين، أن لا يهم التعرض لتفاصيلها وخوضها. هناك مطلب ذكره الأصوليون بالذات، إذا تراجعون الميرزا القمي رحمة الله عليه في كتاب القوانين المجلد الثاني الطبع الحجري، هذا المبحث يعبر بعبارة لطيفة، هو تحل المشكلة هاي التي تصور في الدور. يقول الميرزا القمي عبارة لطيفة عنده، يقول أن الفطرة والحكم العقلي الفطري هو وحي فطري. طبعا هذا التعبير الذي ذكره الميرزا القمي مأخوذ من تعبير الأحاديث النبوية أو أحاديث المعصومين، لله على الناس ماذا؟ حجتان، حجة ظاهرة وهي الرسل، وحجة باطنة وهو العقل. العقل اعتبر في بيان الشريعة بيان الوحي، اعتبر العقل الباطن ماذا؟ رسول باطن، وهو ربما إشارة العقل النظري. ومر بنا كما عندنا إمام ظاهر عندنا إمام باطن وهو العقل العملي، وأن سر التعبير عن العقل النظري بالرسول الباطن حجة باطنة رسل باطنين، وعن العقل العملي بعد أيضا إمام، كما في تعبير هشام بن الحكم عندما نقل استدلاله للإمام الصادق، فأقره الإمام الصادق على هذا الاستدلال أمام واصل ابن عطاء أو غيره، وقال الإمام الصادق لهشام الحكم هذا الاستدلال موجود في صحف إبراهيم، أن القلب يعني العقل العملي إمام الجوارح والجوانح، ففي النفس الإنسانية هناك رسول ونبي باطن، وهناك ماذا؟ إمام باطن أيضا العقل العملي. غاية الأمر صلاحيات هذا الرسول باطن محدودة من الخطأ المغالاة في صلاحيات العقل البشري، لأنه عقل محدود، لكنه لا يستهان به كرأس مال في الفطرة والخلقة. كذلك العقل الباطن العقل النظري العملي عفوا العقل العملي هو إمام باطن لا يستهان به، في حين لا يغالى فيه. لاحظ كيف التعبير دقيق في الروايات. لاحظ كيف تفسير الروايات: لله على الناس حجتان، حجة ظاهرة وهي الرسول، وحجة باطنة وهي العقول. هنا في نوع محاذاة وتعادل بين الحجة الباطنة والحجة الظاهرة، لا تعادل بمعنى نفس القدرة لا، وإنما المقصود أصل السنخ. لذلك ابن القمي يقول عن الفطرة في دائرة البديهيات، لا الفطرة في دائرة النظريات. الفطرة في دائرة البديهيات يعبر عنها ابن القمي وحي إلهي. أنت تجعل يا ميزة القمي تريد تجعل البشر كلهم أنبياء؟ لا، لا يقولهم كلهم أنبياء، يقول كلهم لديهم رسل في باطن ذواتهم بقدر ماذا؟ بقدر البديهيات. يعني البديهيات لكي هي فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. الفطرة في دائرة البديهيات هي الدائرة المركزية للدين، وهذه ليس عبارة ثقافية بقدر ما هي عبارة صناعية علمية، أي أن دائرة الفطرة استلهمها البشر في ذواتهم لا بتوسط السماع من الرسل والأنبياء، وإنما ألهموا بها البشر. وأوحى ربك إلى النحل، قالوا إلهام فطري، إلهام نفس الإلهام ولكن بمقدار الفطرة، مقدار البديهيات. إذن ما يدركه العقل يدرك بقعة من بقاع الدين، البقعة المركزية من بقاع ماذا؟ الدين. لكن الإمام الصادق يقول كما هي موجودة الرواية في آخر كتاب العقل في أصول كافي، سنأتي إلى قراءتها إن شاء الله، إلا أن هذه الدائرة المحدودة علم العقل أنه لا يمكنه أن يستعلم كل مراض الله وموارد سخط الله بها، أي علم أنه لا بد وهناك حاجة ضرورة ملحة. لماذا؟ للرسل في الظاهر. لأننا دائرة محدودة، دائرة البديهيات محدودة، إذا نريد دائرة لا محدودة نحتاج إلى من؟ إلى الرسل الظاهر. لاحظوا في هذا البيان هنا رسم المعادلة والعلاقة والموازنة بين العلم والدين، بين العقل والدين، رسمها لنا الإمام الصادق، يعني ببيان مو تعبدي، يعني بمعنى تنجيز وتعبير، ببيان علمي، وهو أيضا أعلى مراتب التعبد. العلاقة بين العقل والدين، أي علاقة؟ العقل نور وضوء يكتشف به مساحة محدودة مركزية، لكن مركزية مو فقط محدودة، محدودة صحيح، محدودة محدودة دودة، لكنها مركزية بدء الانطلاق منها. كما يقول الإمام الصادق مبدأ الأمور، يقول منصف الرواية هذه يعني بيان مبدأ الأمور العقل، طبعا النقطة المركزية، الذي ليس له عقل لا يمكن، الذي يفرط في أصل العقل لا يمكنه أن يستثمر الدين أو أن ينتفع بالدين. العلاقة بين العقل والدين، إذن العقل المحدود يعني البشري، هي علاقة بين الدائرة المركزية المحدودة مع مع الدائرة اللامحدودة في الدين. المساحات اللامحدودة من الاتساع هي من شأن الرسل. سبحان الله، كم عبارة سلسة بسيطة لكن ترسم لك أعقد المعادلات الفلسفية أو الكلامية أو المعرفية. ليس هناك استقرار وليس هناك تصادم. وهناك حل المسألة نفسه، أن ما يدركه العقل من الدين أو خارج الدين، لا من الدين. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك أيضا الدين، ذلك الدين القيم. ولكن مساحات الدين إلى لا محدود ما يدرك العقل. دين الله لا يصاب بالعقول. متى لا يصاب بالعقول؟ في الدائرة الوسيعة لا محدودة. متى يصاب بالعقول؟ تعاطف في دائرة الشارع. أولا نقول والعقل حجة باطنة، فكيف يقول لا يصاب؟ المقصود لا يصاب في المساحات لا محدودة، يصاب في المساحة المركزية في بدء الانطلاق. كما هناك أيضا تسلسل ترتيب منطقي، لدينا بديهيات ولدينا ماذا؟ نظريات. البديهيات في حوزة قدرة الإنسان، النظريات خارج عن قدرة الإنسان. لا إفراط ولا تفريط، لا نكون علمانيين بلا دينيين. لما؟ لأنه العقل قدرته بطيئة ومحدودة للبشري. ولا نكون من الذين ينسفون العقل بالمرة كأصحاب المذهب الظاهري أو المذهب الحشوي أو المذهب، على كل بعض مذاهب الحديث، علم الحديث. لما يمكن تنسف العقل؟ هو كما يقول في بيان العلمي الإمام الصادق، العقل مبدأ الأمور. مبدأ شلون تنسفه؟ إنما يهتدى إلى الرسول الظاهر بالرسول الباطن. كيف تنسفه؟ إنما تنطلق إلى مساحات وسيعة بالدائرة المركزية. هذا ليس رسم جغرافي هندسي فقط، بل رسم صناعي علمي. لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، موازنة العلاقة. هذا الرسم والترسيم منهم عليهم السلام، إذا حافظنا عليه لن تستعصي علينا أي شبهة من الشبهات العصر الحديث. الشبهة المقصود عنده أي تساؤل من تساؤلات أبناء الجيل الحديث. ما هي العلاقة بين العلم والدين؟ ما هي العلاقة بين الدنيا والآخرة؟ ما هي العلاقة بين العقل والدين؟ ما هي العلاقة بين النقل والعقل، الوحي والعقل؟ هل هم جرى؟ فذي تعبير الميزة القمي ماذا؟ العقل في دائرة البديهية. هذه عبارة خطيرة يعبر عنها الميزة القمي، لكن هذه العبارة استلها، اصطادها، اقتنصها، استنبطها الميزة القمي ممن؟ من الحديث الشريف. يعني شوف البيان العلمي كيف استلم عند برهان. هو هذا يسمى دراية الحديث، لا فقط رواية الحديث. أين دراية الحديث من؟ وإن كان لابد من عدم التفريط بأهمية رواية وطرق الحديث، ولكن الشيء الأعظم دراية الحديث. رب حامل فقه إلى من هو أفقه، رب حامل فقه راوي وليس بفقيه، يحمل الحديث ولكن لا ليس وعاية الحديث. على كل فيعبر هذا التعبير، هو رحمة الله عليه يقول أن الفطرة والإدراك الفطري وحي فطري. وحي فطري يعني ماذا؟ يعني ندرك به الشريعة والدين. لاحظوا، إذا لا نحتاج في البديهيات إلى الرسل الظاهرة حسب بيان نفس الوحي السماوي. في مبدأ الأمور أنت الله عز وجل أعطاك ماذا؟ بث مباشر في البديهيات. أقصد فليس متوقف على الاعتقاد بالرسل الظاهرة، وليس متوقف على على على على كما قيل في الدور الذي نحن في صدده الآن اليوم، أي دور في البين فترة هذه، بس مفعل أمواج أثيرية متصلة يدرك الإنسان بها إرادات الله، يدرك بها غضب الله، يدرك بها سخط الله، يدرك بها الإنسان وجود الله، وجود الله عز وجل. فإذا رعى وتضعضع أمام رهبة الله نجا، إذا طغى أمام رهبة الله هلك وتردى وسقط في الردى. هذا ما يستجد بيان دور أو تسلسل أو فما شابه ذلك. لما؟ لأن هي بتوسط وحي ناجز موجود بالفعل، لأنه سيأتي. لذلك إذا تتذكرون أصل الإدراك موجود ولو بصورة نازلة لوجود الله، ولو بدرجة احتمال، احتمال الضرر موجود. لذلك انطلق المتكلمون أولئك انطلقوا من قاعدة الضرر، الضرر قاعدة عقلية، كلما حكم به العقل. ولماذا يقال كلما حكم به العقل؟ هنا أيضا أحد الأدلة نستدل بها، هذا دليل جديد اليوم نستدل به، كلما حكم به. طبعا هذا الدليل الأول لليوم استعرضناه هو الوحي الفطري الذي بينه من زوقهم، وما في دور في البين ولا أي إشكال. هذا الدليل آخر نضيفه إلى الأدلة التي سبقت أمس وقبل أمس، دليل الوحي الفطري تدرك به الفطرة والبديهيات التي هي مركز دين الله. الأمير المؤمنين عليه السلام يبين كيف أن الفطرة دين، يقول غاية بعثة الرسل والأنبياء ليستأدوهم في نهج البلاغة. بيان علمي يا أخي، لا تقول لي بعد بحث سند بحث رواية، بيان علمي برهاني. أنت دعني أنشغل ننشغل مع بعض في البيانات العلمية في الروايات، ولا ننشغل فقط برواية الروايات وطرقها، وإن كان هذا أمر مهم لا يفرط فيه، ولكن ما هو أعظم أيضا يجب أن لا ينسى أو يتناسى، بل يكرس الجهد فيه بقدر أهميته وحجمه أكثر من الرواية وعلم الرجال. فيقول عليه السلام إنما بعث الله الرسل والأنبياء في أوائل خطب نهج البلاغة ليستأدوهم ميثاق فطرته، يعني الفطرة هذه خلقت هندست خلقة على بنى ونسيج موثوق، حلقات تستوثق بعضها البعض مثل بديهيات، كيف ترتبط تتعالق تتوالد من بعضها البعض، تستنتج من بعضها البعض، بينها وثاق وطيد، وثاق ما ينفصم، ميثاق ما ينفصم، صورة كبرى نتيجة، صورة كبرى نتيجة، هذا ميثاق. ليستأذوهم ميثاق فطرته. طبعا هذا الحديث الشريف فيه بيانات علمية عجيبة غريبة، نظريات علمية في المعرفة كثيرة جدا. الآن فقط نحن نستعرض مورد الشاهد لما نحن فيه، وهو أن الفطرة هي مركز الدين. ليستأذوهم ميثاق فطرته ومنسي نعمته، ويذكروهم منسي نعمته، وليثيروا فيهم دفائن العقول. العقل كأنما بئر أو مخزن مدفون فيه أمور بالوحي الإلهي، فيثيروها يفعلوها ينشطوها. إذن ما يأتي به الأنبياء صلوات الله عليهم متطابق مع الفطرة، هذه العلاقة بين الإنسانية والدين. إذا سئلنا نفس البحث هو ما هي العلاقة بين كرامة الإنسانية والإنسانية والدين؟ الدين عبارة عن تطور رقي الإنسانية، تكامل إنسانية. على أي حال هذا الأمر لابد أن نلتفت إليه، وهو ماذا؟ وهو أن الفطرة إذن وقوف على الشريعة، على مبدأ الشريعة، مبدأ الدين، فلا تحتاج إلى رسول ظاهرة. فمن ثم بالتالي لا دور في البين، وإذا اطلعنا على الدين يعني اطلعنا على ما يسوء فيه بالله عز وجل وما يعاقب عليه. ولذلك ننتهي للدليل الثاني، كلما حكم به العقل حكم به الشرع، أليس هو من قالوا؟ يعني المنطقة التي يحكم بها العقل يدركها من الشريعة بفطرته، خلافا للإخباريين أو الظاهريين أو الحشويين أو ما شابه ذلك، طبعا بشكل محدود مو شكل مغالاة في العقل والعلم البشري. هذا دليل آخر أيضا، والمفروض أن العقل يقول هناك ضرر محتمل وهناك موجود لا محدود محتمل، وهناك ينبوع القدرة محتمل، وهناك موجود مهول محتمل هائل، أهوال ذي أهوال ذي صواعق ذو مرصاد ذو نيران ذو زبانية، ولديه من التنين والمنين، عند جنود السماوات والأرض. عجيب، هذا ملك الملوك، هذا خطير، محتمل يكفينا محتمل يدركه العقل محتمل، ولو في طريق عالي الإنسان يحتمل هالأسد الضاري. في رواية لدينا حتى أنه اخشى الله في الصلاة كأنك تخشى من أسد ضاري أمامك، هو الله الرهبة فيه أشد من ولا هي الرهبة التي في الأسد، من التي أعطاها هو تعالى؟ لو زاد الله عز وجل الأمبير من ضرارة الأسد ربما بس يشاهد الإنسان يصعق، فالله عنده إذا صعقات قوية جدا، صعقات صواعق ولما جرب رجفة. حتى النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام، اليوم كنت أقرأ سورة الأعراف، ولما اتخذ موسى من قومه 70 رجلا أخذتهم الرجفة، قال ربي لو شئت لأهلكتني من قبل وإياهم. حتى موسى دخل في الرجفة، نبي من أنبياء الله، إيه طبعا يرجف رجفة الله موسى. فإذا الباري تعالى ذو الرهبة وما شابه ذلك، قاعدة الضرر موجودة بالنسبة، أكبر ضرر يأتي منه لا من الكهرباء لا من الدول العظمى لا من البيئة لا من، لأن الضرر الذي يدعى يزعم في الباري هذا ضرر عجيب غريب، ضرر عابد العقل يحكم به، يحكم به لأنه فطرة، كما يقول هذا حكم جبلي طبيعي عقلي نفساني روحاني، هذا الحكم يقول ليس حكم العقل فقط، دفع الضرر المحتمل لعدة مناشئ هذا الحكم جيد، فعدة أدلة إذن موجودة، كلما حكم به العقل حكم به الشر، حكم به الطبع حكم به الشر، حكمت به الجبلة حكم به الشر، حكمت به الفطرة حكم به الشر. بعضهم قسم 4 أحكام، فطري جبلي طبعي عقلي، اختلفت اتحدت، المهم كذلك الحال في كذلك. فإذا هذا الضرر هو الضرر النوع مداينة، نوع مداينة، نوع إخافة، نوع ترهيب، نوع ترغيب من الله عز وجل. لأن كما طبعا يحتمل العقل الضرر يحتمل الغنيمة العظمى، هذا حكم آخر بعد، وجوب الاغتنام، العقل يحكم بأنه تفويت خسارة الغنيمة العظمى. وإذا كانت التجارة أو السياسة أو البيئة أو الذهب أو النفط أو غير أو غير هي غنيمة، فعند الله أغنى من الغنائم، هذا بيان آخر بعد. فإذا كلما حكم به العقل حكم به الشرع، ترغيب وترهيب إخافة موجودة في البين، وأصل الإيمان بالله غير خارج عن الضرر، قاعدة الضرر. ولماذا هنا فكل ما حكم به العقل لم يحكم بالشر؟ لا يحتاج إلى رسول ظهره، هنا العقل وحي فطري. فبهذا المقدار نكون قد يعني أنجزنا أن الاعتقاد والإيمان المعرفة في المقام الثبوتي فريضة وديانة ماذا؟ إلهية. في بحوث أخرى ربما نستدركها فيما بعد، إشكالات أخرى، أجوبة أخرى، ولكن بهذا المقدار هي هذا المقام الأول. بعد ذلك يتضح لكم طبعا في المقام الأول الإيمان بالرسول، الإيمان بالإمام، الإيمان بالمعاد، تفاصيل كلها يداين بها الإنسان. إذا كان الإيمان بالله يمكن فرض فيه المداينة والفريضة والشريعة، فكيف بك بعد ببقية أصول الإيمان؟ فكيف بك بتفاصيل الاعتقادات ثبوتا يلزم الشارع بالاعتقاد بالرجعة، يلزم الشارع بالاعتقاد بالمرصاد، مع أن المرصاد أو الصراط أو الميزان لم يدركه الفلاسفة، يقولون نحن نقر على أنفسنا، ما أدركنا بأنفسنا، والمعاد أدركنا بأنفسنا، ولا البرزخ ما أدركنا بذاك الحال. كثير من البحوث الاعتقادية التي هي من ضروريات الدين وضروريات الإيمان لم يدركها الفلاسفة من أنفسهم، وإلى الآن لم يقفوا على براهينها وحقائقها، لكن كشف عنها الشرع، كشف عنها الوحي، يداين بالاعتقاد بها. وأشهد أن الصراط حق، والنشر حق، والبعث حق، والمرصاد حق، والميزان حق، وتطاير الكتب حق، ولما والحوض حق، ولما جرى حوض شنو، النهر شنو، كذا، ولما جرى، هذه أمور كلها حقائق إلى الآن لم يستطع حتى العقل البشري أن يبسط البحث فيها من دون الاستعانة بالوحي. إذن المداينة والاعتقاد في مقام الثبوت في أس الإيمان إدراكا أو إذعانا ممكن التصوير. إدراك ذكرنا أصل إدراك تكويني، ترقية إصعادة يكون بتحريك من الشارع، صعد علي من درجة الإدراك ممكن من الشارع، حركة فكرية اختيارية للإنسان يرهبه يطمعه، هو هذا الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ليس إنشاء واعتبار، الحكم الشرعي عبارة عن إرادة تكوينية أو شوق إلهي في مقام الفعل، يعني طبعا يترتب عليه ثواب وعقاب. هذا هو الدين، هذا هو المداينة، هذا هو العبودية، هذا هو الربوبية، هذا هو المعنوية، ليست شيئا وراء ذلك. يقع الكلام إن شاء الله في البحث القادم في تصوير إمكان أو وقوع أو ضرورة أقوال أو امتناع. قل نشو امتناع، القول الصحيح ضرورة، ضرورة تعبد الشارع، مداينة الشارع في مقام الثاني. ماذا مقام؟ مقام الدليل الكاشف، ليس آمن أو أكفر، وإنما اتبع هذا الدليل في الإيمان، أؤمن آمن بهذا الدليل، بما يمليه عليك هذا الدليل، بما يمليك على هذا الناطق، بما يمليه عليك هذه الحجة. البحث في الدليل، ما هي الإشكالات والأجوبة، هذا ما يقع البحث إن شاء الله فيه. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. جهاز هذا.